شيخ شيخ في كتاب في كتيب صغير نعم الرد على الشيخ الألباني في العقيدة الطحوية انا بدي امشي انا بس وهو مر عليك هو وهو وهو مو للشيخ اسماعيل ايوه للشيخ اسماعيل مر عليك هذا الكتاب اي نعم الله يهديه امين وياك شرف ودعوا له ان الله يهديه اللهم امين وينزع من صدره الغل والحقد والحسد امين.